بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا في الحصة الماضية التي كانت في أو قبل أواخر العشر الأواخر من شهر رمضان في باب الوقف على أواخر الكلم، وأخذنا في هذا الباب مقدمة، يعني كان الدرس الماضي كان كله في المقدمة، لم ندخل على الأبيات بتفصيلها. فذكرنا من هذه المقدمة أن العرب عندما كانوا يقفون في أواخر كلامهم كانت لهم عدة كيفيات في الوقف على أواخر الكلم. فالقرآن الكريم نزل بهذه اللغة، اللغة العربية، فهم القراء يأخذون من هذه اللغة التي جوز بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مما أجازه له الله سبحانه وتعالى في حديث القراءة أو الأحرف السبعة. فكانوا يقفون تارة بالإسكان، تارة بالروم، تارة بالإشمام، وقلنا تسعة كيفيات، صح؟ بقيت ستة ذكرونها. الإبدال بأنواعه، يعني مثلا لو وقفت على تاء التأنيث المربوطة تقول أقف بالإبدال، لا أقف بالإسكان، أقول مثلا جنة التاء المربوطة وليس التاء المفتوحة، مثلا قاسية أقول قاسية، الإبدال يدخل فيه كذلك مثلا التنوين المنصوب، لا أقول سماء وإنما أقول سماء، أم أقول سماء، أيوة، فأبدل التنوين إلى ألف، فهذا أيوة المنصوب المنون. فمثل هذا الإبدال، كذلك أخذنا بالمواضع ما كان يقف عليه الإمام حمزة، الإبدال الهمزة إذا كانت متطرفة وسبقت بياء قبلها أو واو فأبدلت هذه الهمزة ثم أدغمت، كذلك مما يبدل فيه الإمام حمزة. وأخذنا لو وقف مثلا على كلمة الهمزة المتطرفة وقبلها ألف المتحركة غير منونة طبعا بالنصب، لو كانت منونة بالرفع، لو كانت منونة بالجر، لو كانت مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، في هذه الحالات الخمس يقف عليها بالإبدال، السماء السماء السماء، يبدلها إلى ألف ثم يقصر ويوسط ويطول، فكل هذه حالات إبدال. كذلك من الحالات التي يجوز فيها الوقف في القرآن الكريم الحذف، ونحن معنا أمثلة في رواية حفص، كذلك من أتينا بمثال بالحذف في رواية حفص مثل سلاسل، نقول بحذف الألف سلاسل بما أنها مرسومة، صح؟ ولكن هذه طبعا في رواية حفص لما نقف عليها على الرسم نقول بالحذف، ولكن هي لما نصل هذه الكلمة لا ألف فيها، فوضعت هذه الألف رسما من أجل احتمال قراءة أخرى بالتنوين سلاسل وأغلالة، لكن لما نصلها في رواية حفص سلاسل وأغلالة، فالحذف بالنسبة للرسم حال الوقف. لكن عندنا كذلك من فما آتان، أحسنت، فما آتان هذه واضحة لأن نثبت حال الوقف في وجه، فما آتاني كوجه وفما آتان كوجه آخر، في حذف نسميه حق وإثبات. أما باقي القراء طبعا كثير ما عندهم في حال الوقف من الحذف والإثبات في آيات الزوائد، في آيات الزوائد، ولكن حافظ عن قليل آيات الزوائد التي عنده، كنت أعد واحدة فقط أو اثنتان، هذا من الحذف. كذلك عنده الإثبات، فما كيفيات الإثبات؟ أحيانا نعم ما الحرف غير مرسوم ولكن نثبته حال وقف لفظا، مثاله كمثال فما آتان، نثبت فما آتاني، أحد يأتي ويقول لا هذه هناك ياء مرسومة، نقول هذا ليس برسم وإنما هذا بضبط، الياء الصغيرة هذه ياء تسمى بياء الضبط، وضعها العلماء يعني بعد عهد التابعين كذلك وليس فقط أهل الصحابة بعد أهل التابعين، وضعها منهم الإمام الداني رحمه الله والإمام داود بن نجاح والإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي وغيرهم. أيضا من الإثبات لما نثبت أيوة أحسنت، هذه جدا مهمة ولابد أن تثبت عندنا كما نثبتها في حال الوقف، عندما نأتي إلى كلمة يستحيي ونقف كذلك هذه ياء مضبوطة أي بعدها ضبط وليست برسم، لكن لما نأتي إلى كلمة مثلا يحيي الأرض غير مرسومة وغير موجودة في الضبط، يعني حتى الياء الصغيرة هذه لا ترد معنا في الرسم، لكن إذا وقفنا عليها نقف عليها بإثبات هذه الياء، وهذه طبعا أمور تدخل كذلك في الرسم، لأن كل ياءين أو كل واوين أو كل ألفين أتوا في أو يعني أتيا في كلمة واحدة فحذفت واحدة منهما، ويسمى قاعدة التماثل والتشاكل. داود تكتب بواو واحدة ولكن ضبطت بواو صغيرة لسبب إيش؟ تماثل. لا الواو لا الضبط الصغيرة، هذا الضبط إيش سببه إيش يضعونه أهل العلم؟ علشان الحركة من المد مثلا، كذلك تسهيل على القراء. أيوة تسهيل على القراء، لما يقرؤون الحين لو إحنا ما عندنا هذه مثلا، الحين أنا متأكد 100% إذا مو موجودة هذه الصلة في هاء الكناية الصهاي الصغيرة الياء أو الواو تحصل القارئ وهو يقرأ حتى لو عند الحكم، فبتحصل لما يقرأ نظرا ما أخذها مشافهة حفظا سوف يقرأها من غير الصلة، بيقول بيتسأل وقالت ليش، يقول أنا مو موجودة. نعم أحسنت ما في نعم صورة الهمزة في المصاحف الموجودة الباكستانية غير موجودة، بس حركة ما في رأس العين هذه، فإحنا عندنا قواعد نمشي عليها. القواعد من وين أتت؟ كل ياءين أو كل واوين شيخ؟ نعم كل واوين أو ياءين أو ألفين، كل واوين يجهن ضبط كحركة ولا يعني نعم. الأولى متحركة والثانية إيه طبعا ساكنة. الأولى متحركة والثانية ساكنة، أو الأولى ساكنة والثانية متحركة من قبيل المطلق مثلا، الإدغام المطلق لا ما في إدغام، لا كالتقاء أيوة الحرفين. نعم الالتقاء المطلق نعم الالتقاء المطلق. مثال مثلا لما تأتينا إن شاء الله بإذن تعالى لما نأخذ فيما بعد باب الرسم، لما تأتينا في صورة الهمز، صورة الهمزة في حقيقتها أنها ترسم إما بصورة الواو أو بصورة الياء أو بصورة الألف أو لا صورة لها، أحيانا المفروض أنها ترسم على واو في القاعدة العامة ثم تحذف هذه الواو، مثل على سبيل المثال كلمة تؤوده أو يؤوده أيوة نعم، لما نشوفها في الرسم الآن كيف مرسومة ياء واو واحدة صحيح، فبين الياء وبين الواو يضعون هذه رأس العين، رأس العين من اختراع من؟ خليل بن أحمد الفراهيدي، خليل بن أحمد الفراهيدي مولود 100 هجرية يعني ليس في زمن الصحابة، يعني هذه الرسم ليس في زمن الصحابة، والكثير النقاط والتشكيل هذه كلها طبعا ليست من أصل الرسم. على العموم هذه من باب الإثبات، كذلك أخذنا من كيفيات لتأتينا بإذنه تعالى النقل، نقف بالنقل. كيف نقف بالنقل؟ مثل ما يأتينا في قراءة الإمام حمزة لما نقف على كلمة مثلا ملء الأرض، كيف نقف؟ نحذف هذه الهمزة وننقل حركتها إلى اللام، فنقف مل ومل وميل، هذا نسميه الوقف بالنقل، كذلك من الوقوفات اللي أخذناها الإلحاق. أحسنت. نلحق الكلمة بحرف، وهذا الحرف يعني المشهور هو حرف الهاء، كفي رواية البز في أحد الوجهين عندما يقف على الكلمات الخمس، وبيأتينا بإذنه تعالى من وعن ولم وبن وفيم. لما نقف على هذه عنده في أحد الأوجه يقف عمه بمه لمه فيمه و إيش الكلمة ممه. تأتينا بإذنه تعالى في الباب الذي يليه وباب الوقف على مرسوم الخط. فهذه تقريبا الأمور التسعة التي ذكرها أهل العلم في كتبها وكيفية الإدغام. نعم، كان في قراءة الإمام حمزة الإلحاق هذه ذكرناها الآن. كيفية الإدغام كذلك عندما نقف مثلا على شيء، نقف إيش بتشديد الياء شيء، أي إبدال مع إدغام على وجه، عنده وجهين طبعا النقب عنده الإبدال مع الإدغام، يجوز عقوب الكيفيات عليه. ولكن ذكرنا أن الناظم رحمه الله الإمام الشاطبي عندما أتى لنا بهذه الأبيات في الشاطبية وهي 11 بيت لم يذكر لنا إلا ثلاث كيفيات، لم يأتي بهذه الكيفيات الست التي تأتي في التطبيق وتأتي في الأداء والقراءة، لم يذكرها الإمام الشاطبي. ذكرنا سبب صح؟ ما هو السبب؟ أيوة، لأنها تندرج تحت الأصل وهو الإسكان. عندما تقف فما آتان بالحذف رحنا انتقلنا إلى النون ساكنة، لما تقف بالإثبات فما آتاني الياء ساكنة دخلت في الإسكان، لما تقف شيء دخلت في باب الإسكان، لو وقف بكيفية الرام أو الإشمام دخلت بالكيفيتين يذكرهم. فإذا كل ما يأتي أو ما لم يذكره الناظم رحمه الله في الكيفيات الغير المذكورة فهي داخلة تحت ما سوف يذكره الإمام الشاطبي رحمه الله. ثم بينا أن هذا الباب فيه أمور أو محاور، رحين يعني نأخذ على كل محور أو على كل محور موضوع يأتي به الناظم رحمه الله. الأمر الأول ذكرنا أنه سوف يذكر الكيفيات الثلاث وهي الإسكان والروم والإشمام، ثم سوف يذكر لنا ما هو الأصل فيها فيهم وهو إيش. سوف يذكر لنا الإسكان هو الأصل من قول الناظم، الإسكان أصل الوقف. ثم الأمر الثالث سوف يعرف لنا كل كيفية من هذه الكيفيات الثلاث. ثم يأتي لنا في المحور الرابع من القراء من ورد عنهم النص في الوقف على كيفيتي الروم والإشمام، ومن لم يرد لهم النص ولكن استحباب من جمهور النقلة عن هؤلاء يأتون بهاتين الكيفيتين. ثم يأتي لنا عليكم السلام ورحمة الله الشيخ بارك الله فيك. ثم في الأخير يأتي لنا مواطن كي الوقف على الروم والإشمام، ثم يأتي لنا الموانع، ثم آخر شيء يأتي لنا تفصيل في كيفية الوقف على هاء الكناية. هاي تقريبا ما بيناه في الحصة الماضية وبصورة سريعة. ندخل اليوم على بإذنه تعالى على الباب، والباب هذه من أسهل الأبواب. ليش؟ لأن أنتم أخذتوا أصلا في علم التجويد، لما أخذتوا رواية حافظ أخذتوا معه علم التجويد صح؟ فهذا كان في علم التجويد موجود، ولكن الآن يأتي الناظم رحمه الله ويذكر لنا يعني بعض التفاصيل أو كما نقول هذه الأدلة أو الدليل الذي نحن كنا نقف عليه من بمشافهة فقط من غير ما نأخذ بدليل مكتوب. هذا الآن هو الدليل. لما تريد أن تحج أحد بعدما تقول له هذا نقلته عن شيخي بهذه الطريقة فتقول وقد قال به الإمام الشاطبي، لأننا نقرأ من طريق الإمام الشاطبي صحيح؟ نأتي الآن في هذه الأبيات. فقال الناظم رحمه الله والإسكان أصل الوقف وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزله. الأمر الأول الذي يريده الناظم رحمه الله في بيانه أولا أن يبين لنا الكيفية الأولى وهي كيفية الإسكان، وقال عنها أن هي أصل الوقف. ونستنتج من كلام الإمام الشاطبي رحمه أنه أصل الوقف أن كل كلمة ستقف عليها يجوز لك فيها كيفية الإسكان. يقول لي كل كلمة، نقول لك نعم كل كلمة تقف عليها بكيفية الإسكان لأنه هو الأصل. يقول يعني هل هناك، نقول لا مجال للتفكير بأن هل هناك أو ليس هناك، ليس هناك مجال للتفكير أن في لا في كلمة أنا ما أقف عليها بالإسكان، لابد أن أقف عليها بكيفية أخرى. نقول له لا، هي الكيفية الأولى وهي الأصل، ومن وقف عليها فقد قرأ بالقراءة الصحيحة والأداء الصحيح الذي أنزل. ما عندنا أي إشكال في هذه الكيفية. ثم ذكر الناظم رحمه الله عندما قال هو الأصل، طبعا لماذا هو الأصل؟ إسكان هو الأصل، هاي أعتقد أن نحن بعد خلنا في لماذا هو الأصل الإسكان هو الأصل؟ أخف يمكن. نعم أخف الإسكان هو نعم أخف. ليش؟ عشان هو سبب الخفة هذه، أو ما هو مراد العلة علة الخفة ذي؟ مراد اللغة العربية لا يطلق. هذا غير. إنه ما في حركة يعني. ما في ضمة ولا. لأن فيه. القارئ لما يقرأ ويريد الوقت يريد أن إيش؟ أن يرتاح. يرتاح. إيه. نعم. ونحن شبهنا وأهل العلم شبهوا القارئ كقائد السيارة. أو كالمسافر عفوا، كما قال به شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله، يقول القارئ كالمسافر، فعندما يسافر فيريد أن يقف صح ويزداد. مرات غير عن جسر هنوك وقف في سفرتك باب رحمه وقف ما شاء الله مرات. نعم، ولكن في وقت، بس في تناسب بين في وقت طبعا، في وقت للصلاة صحيح، في وقت طبعا نعم البنزين، في وقت لأكل الأكل نعم، وهذا هو الوقت كما قال اختياري وفي اضطراري وفي أيوة. فبالعموم أنك تبي تقص صح، فالوقت هذه يخفف عليك المشقة، فلذلك أصبح الإسكان هو الأصل لأنه أخف من الحركة. وسبحان الله، قال بعض أهل العلم، ذكرنا هذه المسألة في الدرس الماضي، أن حتى علامة السكون التي وضعت قلنا أن هذه رأس الخاء، رأس الخاء نعم. وسيبويه رحمه الله قال أنها لأنها من كلمة خفيف أو خفيفة، ولذلك نقول بعض العلامات ترمز لنفس الكلمة، الشدة وضعوا إيش بس، ولكن من غير نقط، وضعوا إيش علامة هذه السن بالشين، الخاء كذلك، الهمزة وضعوا لها حرف أيوة رأس العين لأنها قريبة من الهمزة، وهكذا يعني بعض الأشكال ناسبت بعض الحروف، فكذلك هذه، فهذا سبب لأن الإسكان هو الأصل. كذلك من اللي قال الشيخ نواف نايف بارك الله فيه، قال أنه أي قال أن هذه أصل العرب، أنهم لا يبتدئون بساكن ولا يقفون على متحرك، هذا أساس صح، قاعدة كلية موجودة. وضد الإسكان ما هو؟ الحركة. وضد الابتداء الوقف. فإذا ضد الحركة الإسكان، وضد الابتداء الوقف، فالإسكان الوقف. معادلة صحيحة، معادلة صحيحة. حتى أن الإمام ابن الجزي رحمه الله أعتقد هو الذي ذكر مسألة الابتداء. قال الابتداء ضروري، الابتداء ضروري، فإنك أنت تبدأ. نعم في نظم الجزرية ولا لا؟ لا ليس في نظم الجزرية. نعم قاله في أعتقد في النشر أو في كلام يعني لا يحضرني الآن، أن الابتداء فيه حركة فلا بد من الاتيان بها والانتهاء، لأن السكون نعم أينما وقفت راح. نعم ساكني. نعم هذا هو يعني الابتداء ضروري، الإنسان يبتدئ، ولكن الوقف نعم الوقف ليس بضروري، يعني ليس إنه عليه أن يقف، ممكن أن يصل، لكن إن وقف حتى لو وصل أيوة لكن إن وصل إن وقف أيوة سكن، إن وقف سكن. فلذلك الناظم رحمه الله عندما قال وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزل، هنا أراد أمران في هذا المقطع من البيت. وهو اشتقاقه، وهو ضمير متصل يعود على إيش؟ يعود على الوقف، يعود على الوقف، أو يعود على كما قلنا أن الإسكان وهو أصل الوقف هو أخذ من إيش؟ أخذ من الوقف نفسه. الإسكان هو أخذ من الوقف، لأن الوقف هو ضد إيش؟ ضد الحركة. يعني الإنسان لما يقف، لما يتحرك، ثم تقول له مثلا قف، أو بأي كلمة تجعله نعم اسكن، الوقف هو من السكون، فلذلك هو أتى بالاشتقاق منه. ولكن أكثر الشرح قالوا هو يعود على الأقرب، فهو على الوقف، وهو اشتقاقه من الوقف. الوقف هو اشتقاقه من الوقف، لا هو وقف سمي بالوقف. لماذا؟ قالوا لأنه مشتق من الوقف، يعني الإسكان مشتق من الوقف. أيوة لا هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الآن، الأمر الثاني قالوا أي اشتقاق الوقف من الوقف، كيف هذه لغز؟ يعني أن الوقف مأخوذ من وقفت عن كذا، قالوا إذا لم تأتي به، فلما كان ذلك وقوفا عن الحركة وتركا لها سمي وقفا. الآن نحن عندنا مصطلح الوقف في التجويد في القراءات، صحيح؟ من وين أخذنا مصطلح الوقف؟ من وقفة، صح؟ من وقف يعني سكن وهدأ. فهو الناظم رحمه الله يريد أن يأتي لك ويقول الوقف هذا من وين اشتق؟ من الوقف نفسه، يعني ما أتينا به من شيء آخر، لا من كلمة الوقف نفسها، من أنه إذا تحرك وسكن فهو وقف، فهذا هو الوقف المراد معنا الآن في القراءات. وهو معنا نفس اللفظ، نفس اللفظ أيوه، لنأخذ هذا اللفظ من نفس اللفظ. الوقف المطلوب الذي معنا في قول الناظم رحمه الله الوقف، لما يقول الإسكان أصل الوقف، الوقف من وين أخذنا؟ من أيوة من وقفة. قال وشو أشتقه من الوقف، مصدر أو مشتق من كلمة وقفة، من كلمة وقفة، وقفة نعم أخذ أو اشتق من الوقف. أخذنا شيخ وذكر المصادر، نعم يعني ربما تكون هي مشتقة من الفعل، أو ربما يكون الفعل مشتقة منها. نعم هكذا جزء عشان هيك نذكرها. نعم. بنفس النص. نعم وهكذا الأفعال تشتق من المصادر، أو قيل أن المصادر هي مشتقة من الأفعال، أي أن هي الأصل. نعم وقف وقفا. نعم فالوقف المراد الآن هو مشتق من وقف، أي من الوقف هذا الذي سوف تقف هو مشتق منه، هكذا عللوه أهل الشرح. وذكرنا أن هناك تعليل ذكرنا قبل قليل كاستنتاج واستنباط منه، أن يقصد أنه هو الإسكان، الإسكان هو الهدوء، أنه سكن، أنه كما نقول حتى الإنسان الميت يكون إيش يسمونه، وقف عن الحركة. أيوة وقف ساكن، فساكن ما في ما في إيش، ما في حركة، فما في لا توجد فيه حركة، فوقف كل أعضائه وقف. يقول لك إيش لما يعني يقال للميت مثلا وقف قلبه، يقول هكذا أصبحت صارت سكتة قلبية، سكن قلبه، كله مأخوذ إيش من هذا الوقف، أو يدخل فيه شيء من الوقف. نعم توقف ووقف. فنأتي بارك الله فيكم الآن نستنتج الأمر الثاني من قول الناظم رحمه الله، وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزل، أن الناظم رحمه الله أراد أن يبين لنا تعريف الإسكان، تعريف الإسكان. لذلك أنا سبحان الله يعني أقول أن وهو اشتقاقه من الوقف أي قصد فيه الإسكان، ولكن كتب الشراح يقولون وهو اشتقاقه من الوقف أي الوقف اشتق من الوقف، لأن هو يأتي بعد ذلك يقول من الوقف عن تحريك حرف تعزلا، فهو يريد إيش الآن يعرف لنا الإسكان، وهو الوقف، الإسكان هو الوقف لأنه هو الأصل. هذا والله أعلم يعني هذا يعني، ولكن الشرح قالوا بهذا نستطيع أن نخالف الشرح ونشر يعني غير مرتب مثلا. لا لا لا يعني المقصود أنه وهو الضمير المنفصل عاد فعلا على الإسكان. نعم ممكن هذا اللي بدأنا فيه في الحصة الماضية كذلك، واليوم كنا نقوله كذلك، وهو اشتقاقه. ما هو الذي وهو اشتقاقه؟ أنا أقول إسكان، ولكن نعم مثل صاحب السراج سراج القاري ماذا قال؟ هذا اللي قال أي اشتقاق الوقف من الوقف، يعني أن الوقف مأخوذ من وقفت، من وقفت عن كذا إذا لم تأتي به، فلما كان ذلك وقوفا عن الحركة عن الحركة وتركا لها سمي وقفا. فهم أشاروا إلى أنه الوقف مشتق من الوقف، فقلنا يعني نجاري هذا الكلام كلام الشراح لكي لا نخالفه، فنقول هكذا صحيح، ونقول أيضا أن ممكن أن يكون أن هذا الوقف وهو اشتقاقه وهو الإسكان المقصود به الإسكان، لأن هو لما قال والإسكان نعم يتحدث عن الإسكان أحسن، وثم في نهاية البيت كذلك يتحدث عن الإسكان، قال عن تحريك حرف تعزل. إيش اللي عن تحريك حرف تعزل؟ هو لما تقف إيش تعمل؟ أيوة هذا هو تعريف الإسكان. الإسكان تعريف الإسكان أي تفريغ الحرف من الحركات الثلاث، وذلك لغة أكثر العربي، وهو اختيار جماعة من النحاة وكثير من القراء. تفريغ الحرف من الحركات الثلاث. طبعا أداء الإسكان لا يخفى عليكم، الحرف الساكن لما نقف عليه بارك الله فيكم هذا من الأمور المهمة التي لابد أن تتلاحظ عند القارئ وعند المقرئ عندما يقرأ غيره، لازم تسمع حال الوقف كيف يقف. الوقف أو الإسكان الحرف الساكن لابد أن يأتي بمخرج الحرف وينتهي من صفاته اللازمة، لا يستعجل عليه. مثلا لو وقف على حرف اللام مخفف، يعني لا أتكلم عن مشدد الآن، مشدد سيأتينا بإذن تعالى، لو وقف على حرف اللام على سبيل المثال مثلا فبطل مثلا أو أصل، لما يقف أصل أنت فعلا إيش فعلت؟ نعم نهاية الأخرى، ولكن أيوة ولكن نعم لم نعم تأتي بصفات هذا الحرف كاملة، فأيوة فأنت إيش بترت الحرف، فعلا أنت ذهبت إلى لسانك وقع في المخرج ولكن بترت الحرف من حيث الصفة أو من حيث الصفات اللازمة، لابد من إتمام الصفات من غير مبالغة. البعض يبالغ مثلا يقول مثلا أصل، هذا أيضا خطأ. أيوة تزيد بصير غنة أو بصير الحرف كأنه مشدد. أكثر شيء خطأ بكون بحرف الراء. نعم حرف الراء كذلك. نعم لما يقف مثلا والعصر. مثلا والعصر ما يصير. والبعض يقفيه والعصر وينطق الراو لك احنا ما نسمع. تسمع انت ايش؟ بس الصاد اخر شيء. الصاد صافي. والفجر ما تسمع الراء. اين الراء؟ ما تسمع. ليش؟ لان في هذا هو فقط لامس المخرج. والفجر استعجل عليه. نعم. فمثل هذه الامور طبعا معروفة عندكم بارك الله فيكم. نعم. فاذا هو عرف لنا الان الاسكان. عرف لنا الاسكان. قبل ان ننتقل بعد تعريف الاسكان احنا ما عرفنا الوقف صح؟ لم نعرف الوقف. ما هو الوقف؟ السكون عن الحركة. بعد ترك الحركة. ترك الحركة هذا كله انتم الان تأتون يعني تعريف الاسكان تقريبا لكن الوقف نفسه أيوة قطع الصوتي أيوة نعم الوقف الاصطلاح هو عبارة عن قطع الصوت مع النفس زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة وعبارة عن قطع الصوت مع النفس زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. أيوة. النية مهمة في القراءة. بنية استئناف القراءة. لا يأتي ولا يأتي في وسط الكلمة ولا فيما اتصل رسما. لا يجوز الوقف على وسط الكلمة ولا على ما اتصل رسما. ممكن من كلمتين مثلا إنما الموصولة ما يجوز أن نقف وإنما أيوة من غير ما ما يجوز هذا يعتبر كأنك وقفت على نصف الكلمة أنها مرسومة فلا يجوز الوقف على نصف الكلمة أبدا. نعم البعض عندنا أحيانا كلمات مقطوعة وكذلك لا يجوز الوقف على محل قطعها. مثال عندنا أيوة كلمة الياسين. أحسنت كلمة الياسين مرسومة فعلا مقطوعة إل عن ياسين ولكن لا يجوز الوقف على إل. أحدهم يسأل يقول إذا هي رسمت مفصولة. نقول رسمت مفصولة تحتمل قراءة أخرى وإلا الياسين الآن في قراءة من قرأ بالياسين كحفص وغيره فهذه كلمة كاملة عندهم لا تقف. منهم حتى لم يجوز الوقف على الحروف المقطعة في حاميم عين سين قاف الشورى بمنها رأس آية فقال لا تقف. رأس آية عند الجميع عند الكوفيين. أيوة قال لا تقف بمنها رأس آية. يعني الإمام الجزري رحمه الله يذكر هذه المسألة. الإمام صاحب كتاب حل المشكلات الإمام الرحمن الخليجي الإسكندراني يذكر نفس الأمر يقول هذه لابد أن تصل حروف المقطعة لابد أن تصلها ولا يجوز الوقف عليها ولكن نحن نقول لا من كانت عنده آية وقف ومن لم تكن عنده آية وصل والأصل الوصل بين الحروف المقطعة على الوقف هذا هو من عنده نفس يصل هو الأفضل. نأتي هذا العبارة أو هذا التعريف الذي ذكرناه كذلك ينقل الإمام ابن الجزي رحمه الله مما يعزيه لشرح الشافية في كتابه طبعا ما نقله عنه صاحب الإتحاف إتحاف فضلاء البشر يقول الابتداء نعم هذا اللي كنت أبحث عنه قبل قليل يقول الابتداء بالمتحرك ضروري والوقف على الساكن استحساني. إيش معنى أيوة هذا كلام جدا مفيد ومهم كتبوا بارك الله فيكم وكتبوا المصدر لأن بتحتاجونه للمسألة التي سوف تأتي وتأتي كذلك معكم في اللحن الجلي والخفي. نعم يقول الابتداء بالمتحرك ضروري. ما معنى الابتداء بالمتحرك ضروري؟ يعني يقصد فيه أنه أي بالضرورة أنك تقرأ حال الابتداء بالمتحرك ولذلك أنت ما تقرأ بالساكن تأتي بهمزة وصل صح؟ لكن قال والوقف على الساكن استحساني يعني من المستحسن أنك تقف لأنه في وجه أخرى. نعم وكذلك طبعا هنا طبعا انتهى كلامه رحمه الله من نعم ذكره في النشر أيوة قال مما عزاه لشرح الشافية نعم في النشر من الإمام الجزري مما عزاه لشرح الشافية. طبعا أنا حق ما نقلته من كتاب النشر يعني ما كان عندي وقت ولكن نقلته من كتاب الإتحاف هو الذي نقل عنهم هذا الكلام إتحاف فضلاء البشر ابن البناء صفحة 313 نعم ممكن تحصل في نفس الباب باب الوقف الوقف على وقفك يعني أيوة. على العموم هذا ما يعني الدليل أو ماذا يدل على هذا الكلام الآن هذا كان مسألة في الدرس السابق أعتقد معكم أن لو وقف القارئ على المتحرك هل يقع في اللحن الجلي أم الخفي على الكلام يقع أيوة هذا كلام مأخوذ به وأخذ به كثير من أهل العلم فيقف فلذلك أنتم سجلوا هذا الكلام لأنه يكون لكم دليل على لو وقف القارئ ونحن طبعا لا نجاوز نقول لا أرجع وقف لكن لو وقف مثلا في صلاة في شيء وأحيانا يخطأ القارئ صح يريد أن يصل لكن يخطأ خطأ في مثلا في الحفظ أو في أمر أو لا يستطيع أن يواصل ما بعد الكلمة فيقف على الحركة أحيانا نقول له هذا الوقف وقف معيب لماذا لأنه خفي وكثير الآن لو تسمع من الأئمة القدامى يعني كما نقول يعني العوام كانت في المساجد في أئمة عوام صح يقفون على الحركات كان وما زال بعضهم موجودين أن تكون أصلية شرطنا شيخ نعم الحركة تكون أصلية وليس عارضة أي طبعا الحركة الأصلية نعم هو طبعا هذا ما قاله الإمام ابن الجزري رحمه الله وهذا يدل على أن مرادهم بالخطأ فيما لو وقف على متحرك بالحركة الخطأ الصناعي حتى لو وقف بالحركة لم يحرم أو لم يحرم عفوا لم يحرم يقول وبه أفتى شهاب الرملي من متأخري الشافعية أيضا من كتاب الإتحاف هذا بالنسبة لي الوقف ولو وقفنا بالحركة ما زلنا احنا في البيت الأول إلى الآن ثم ننبه على الوقف على المشدد بارك الله فيكم الوقف على أخذنا الآن على الوقف على المخفف صح لو وقف القارئ على حرف المشدد هل يحذف الشد على الوقف ما يحذف فلا بد أن ننتبه له كيف ننطق الشد في حال الوصل نقف عليه كذلك إلا من غير حركة لما تقول مثلا على سبيل المثال نعم أيوة لو وصلناها أيوة بعدها إيش وقيلة أيوة وقيلة استوت على الجودي وقيل كيف أنت تلفظها بحال وصل الجودي وقيل صح فقط هذه الكسرة حال الوقف شيلها واستوت على الجودي واستوت على الجودي لما نقف على الراء المشددة من أهم أيوة الحروف التي نقف عليها بالشد ونبه عليها أهل العلم وبوبوا بابا الوقف على المشدد كبار العلماء المتقدمين بوبوا باب قالوا الوقف على المشدد انظر كتاب الرعاية لمكة القيسي متوفى 437 انظر كتاب تحديد للإمام الدائم متوفى 444 انظر لكتاب التمهيد الإمام الجزي رحمه الله متوفى 830 انظر لكتاب تنبيه الغافلين الصفاقسي انظر للكتب هذه المتقدمة سوف تجد بابا اسمه باب الوقف على المشدد لماذا بوبوا هذا الباب لأهميته ليش لأن القراء أو كثير من القراء من لا يهتم في الوقف على المشدد وتلاحظوا خاصة في الراء مستقر يقف وين الراء المشددة لما يقول لك ولا تضار أين الراء المشددة أيوة وأنت تمد إيه لا هذه ما على الحين قلناها المد العرض بالسكون إحنا مد بالسكون أيوة هاي مشكلة لكن وين الشد ولا تضار مستقر والله إن الشيخ لما نقرأ عليه يمكن سمعته سابقا يمكن في لجنة الامتحان أو شيء أحد منكم سمع الشيخ ما يرضى حتى بالذي أنا أقرأ به الآن وخاصة على الياء والراء ما يرضى عليه أيوة يمكن أيوة مثل الياء حتى في الوصل فيريد التحقيق في الشد وطبعا هو تحقيقه تعليمي ما يقف مثلا خاصة لما تأتينا مثلا لأن هذه الآية لابد من أن يقرأها القارئ في رواية حفص في حال الامتحان صح أعجمي وعربي إذا ما يأتي بهذه الطريقة ما يفوت الشيء بما أن السؤال الآن على إيش السؤال على التسهيل نعم السؤال على التسهيل وليس على الوقف على الياء إذا لابد من انتباه للحروف المشددة سواء كنت تقرأ أو كنت تقرأ لا تفوتون المشدد على الطلبة لأن كل ما فوتنا أتى جيل بعد جيل إلى ما انتهى هذا الشد حال الوقف ومن ثم يأتيك واحد ويخرج لنا ويكتب كتابا الوقف في حال الشد لا يحتاج إلى هذا التشديد ما تدري أيوة فيقول لك لا يقول لك هذا تعنت وهذا كذا وهذا فإذا نحن ما نفعل وأنتم أهل التجربة ما تفعلون بهذا فكل ما يأتي يتساهل فيذهب كلام الله سبحانه وتعالى بذهاب شد ذهاب حركة ذهاب تنوين ذهاب كذا هذا الأمر الشد الأمر الثاني الوقف على المنون الوقف على المنون معروف عندنا أن المنون أو التنوين في حال الوقف يحذف إلا المنصوب المفتوح المنصوب والمنصوب نستثني من تاء التأنيث المربوطة هذا معروف عندكم الحذف بارك الله فيكم عندنا نحذف التنوين وهناك كثير من يسأل في هذا الموضع عندما يقول نحذف التنوين يقصد التنوين في فكره أن هذه الحركتين يعني ثم يتتجه إلى الإسكان فقط يعني لا يجوز لك روم ولا إشمام بيأتينا في الموانع هذه بعد كذا نعيد إن شاء الله لا التنوين هو اللفظ التنوين هو لفظك من نوني هذا الذي يحذف ثم تقف على الحرف الأخير من الكلمة بالسكون أو بما هي حركتها إن أردت روما أو إشماما لو وقفت مثلا على سبيل المثال على أي كلمة من الكلمات نعم مثلا عليم نعم لما تقف عليم ما تقف صح أيوة تحذف التنوين التنوين ما هو هو عبارة عن نون ساكنة زائدة تلحق الأسماء وليس التنوين هي هي هي, هي حركتين فوق الحرف الأخير لا هذا ضبط هذه إشارة صورة أيوة صورة للتنوين الزيادة هذه صورة للتنوين فقط نعم والأولى هي حركة الحرف الأخير ننتبه بارك الله فيكم نعم. أما إن كان منصوبا فيعوض إلى ألف فالألف هذه ترسم في المصحف ترسم في القرآن إلا في على الهمز إذا سبقت بألف سماء نساء نداء غثاء لا ترسم هذه الألف لماذا؟ للقاعدة التي ذكرناها قبل قليل وهي التماثل والتشكل لأن الهمزة أصلا غير موجودة في الرسم هذه جديدة ضب فلو رسمنا برسم ألفين بالتالي ستحدث واحدة فبقت واحدة فالأصل مكتوب السماء ولذلك الإمام حمزة يقف السماء كذلك كما هو على أصل الرسم فإذا هذا هو الوقف على التنوين طبعا الأمور الأخرى الوقوفات مثلا على التاء المربوطة هذه كلها تدخل في الإسكان فما نقف على إيش على إبدالها إلى هاء وهذه الهاء ساكنة. لذلك بعض أهل العلم اختلف على الوقف على الهاء، إبدال التاء هذه مربوطة إلى هاء إذا سبقت بألف. نحن نعلم في أوجه المد إذا وقفنا على ساكن وكان قبله حرف مد، في باب المد إيش أخذنا؟ مد عاد السكون، قصر توسط طول، حركتين أربع ست، صحيح؟ فلما تأتي هذه الهاء الآن، هذه الهاء قالوا عنها أنها ساكنة سكونا أصليا، يعني أنت تبدل هذه التاء إلى هاء ساكنة. السكون الذي في الهاء هو أصل أم عرض؟ أصل، ولكن العرض ما هو؟ الإبدال ككل، الإبدال ككل. فأصبح السكون والهاء عارضة عند البعض وهم الأكثر، والبعض قال لا، قال الهاء هي العارضة أما السكون أصلي فيها، السكون أصلي. لذلك ذهب البعض أن الوقف على مثل هذه الكلمات كالزكاة والصلاة إذا وقفت ليس لك إلا الطول، لا تقف بالقصر ولا التوسط. ولذلك عندما ذكر الشيخ عبد الفتاح المرصفي رحمه الله في كتاب هداية القارئ ذكر القولين، وهذا القول طبعا أخذ به الإمام مرغيني رحمه الله في كتابه درر اللوامع شرح مقرأ الإمام نافع، في نظم الإمام نافع الإمام ابن بري رحمه الله يشرحه الإمام مرغيني، فذكر هذه المسألة من ضمنها أن الوقف على الصلاة بالطول، ذكرها أخذها كذلك من المرصفي رحمه الله، ولكن المرصفي ذكر الأقوال ثم قال ورجح في النهاية فقال خروج عن خلاف قف بالطول. لماذا؟ قال لأن في الحالتين في طول، في إن قلت عار للسكون فالطول عندك يعني موجود، وإن قلت بالطول في الأول أو في يعني باللزوم فهذا يساوي هذا. ولكن نحن نقول يعني لا نشدد على مثل على هذه المسألة كثير، فمن قرأ بالقصر أو بالتوسط بالطول لا شيء فيه. نعم، هذا بالنسبة لي الإسكان، وقفك بالإسكان. وتعرفنا على أن عن تحريك حرف تعزل، أي عزل عنه أو عزلت عنه الحركة. ثم يأتي الناظم رحمه الله يبين لنا الآن الكيفيتين الأخريتين وهما الروم والإشمام، فقال وعند أبي عمرو وكوفيهم به من الروم والإشمام سمت تجملا. الله أكبر. الإمام الشاطبي رحمه الله كما ذكرنا أنه طبعا عندما يذكر الأبيات يأتي بكلمات جميلة ولها معاني مفيدة، فوصف الروم والإشمام بالسمت الجميل، يعني لما نقول الإنسان سامت، أيوة سمته يعني يتجمل بهذا السمت. فهؤلاء القراء الذين نقلوا لنا الروم والإشمام أخذوا بهذا تجملا كذلك. تجمل في ماذا؟ تجمل في اللغة، تجمل في الأداء. لما يأتي بالروم والإشمام يعرفك بهذا الجمال، يعرفك أصل الحركة، كأننا نستنبط من سمت تجمل. يريد النظم رحمه الله أن يبين لنا فائدة الروم والإشمام من سماوات العلم في وكذلك من سماوات العلم، صح أحسنت. فإذا نأخذ من هذا بإذنه تعالى فائدة الروم والإشمام. أولا نأتي وعند أبي عمرو وكوفيهم، أبو عمرو مقصود بهم طبعا أبو عمرو البصري، أبو عمرو الإمام أبو عمرو البصري، والذي يروي له من هم رواة الإمام الدوري والسوسي. ثم قال وكوفيهم، أي وكوفي القراء السبعة هم الثلاثة. من هم الكوفيون؟ عاصم وحمزة والكسائي، ولكل واحد روي، يعني عاصم شعبة وحفص وحمزة خلف وخلال والكسائي أبي الحارث والدوري والدوري الكسائي. ممتاز. قال هؤلاء أخذوا بالروم والإشمام. ليس معنى أن يعني تركوا الإسكان وأخذوا بالروم الشمال، لا، ولكن قالوا أن هؤلاء من ورد عنهم النص. الإمام الشاطبي رحمه الله كما ذكرنا ونذكر وسوف نكرر دائما أن هذه القصيدة يلخص بها ماذا؟ كتاب التيسير. فالإمام عمرو الدين رحمه الله في كتابه التيسير ذكر أنه ورد النص عن أبي عمرو وعن الكوفيين الروم الإشمام أنهم ينقل عنهم لأنهم كانوا يقرؤون بهذه أو يقرؤون بهذه الكيفيات. حتى الإمام الداعي رحمه الله، يعني لا تستعجبون عندما نقول مثل هذه كانت أو كانت في أوقاتهم بركة، لما كانوا يقرؤون يقرؤون بختمة كاملة يقول لك بالروم، وقرأت عليه بالروم، وقرأت على أبي الحسن، أو قرأت على أبي الفتح بالإشمام، يعني ختمة كاملة بس يقرأ بالروم، ختمة كاملة فقط يقرأ بالإشمام. يعني لا نستغرب، يعني الهمم كانت عالية في أخذ كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا الله سبحانه وتعالى قد يعني جعلهم كما قلنا هم من أهل القرآن الذين أراد بهم حفظ القرآن الكريم، كالإمام أبو عمرو الداني رحمه الله وغيرهم من هؤلاء الأعلام، هم الذين نقلوا لنا القرآن عذبا وسلسلة وكانوا مخلصين. يعني لولا هذا الإخلاص ما ورد لنا هذا، يعني الله سبحانه وتعالى لم يقع في كتبهم أو يقع في كتبهم هذه البركة لكي تصل إلينا بهذه الطريقة، كما هو كتاب الإمام الشاطبي رحمه الله. كما قلنا لا توجد مكتبة طالب علم ليس في القراءات بل في جميع العلوم أن تكون عنده تكون معه هذه أو هذه القصيدة في مكتبته، ولو نسخة صغيرة، ولو نسخة صغيرة حصلها تكون في مكتبته، يعني من المفترض أن يكون هذا. نأتي إلى الآن قول الإمام الشاطبي رحمه الله: وعن أبي عمرو وكوفيهم به من الروم والإشمام سمت تجمل. نأخذ أولا معنى الروم والإشمام ثم ننتقل إلى الأمور الأخرى في هذا البيت. طبعا احنا عرفنا أن الروم والإشمام بعد ما عرفنا أن الأصل هو الإسكان، فعرفنا الروم والإشمام هم إيش؟ فرع، فلابد أن نتفق عليه الأصل والإسكان وأصل الوقف. ثم بدأ بالفروع، فأول الفروع التي ذكرها أو الفروع التي سوف يذكرها في هذا الباب قلنا فقط الروم والإشمام، وترك الستة الباقية التي ذكرناها لأنها داخلة في أصل الإسكان. نعم، عندما ذكر الإمام كما قلنا الإمام أبو عمرو البصري والكوفيون بينهم بأسمائهم، كأننا نلحظ أمر آخر أن البقية الذين لم يذكرهم كانوا لم يرد عنهم النص، فهؤلاء نص أهل العلم على قراءتهم بالوقف بالروم والإشمام، فالباقون لم يرد النص. هذا على قول الإمام الشاطبي رحمه الله، سوف نبينه بعد قليل. أولا خلنا نأخذ معنى الروم والإشمام، ما معنى الروم والإشمام؟ نعم، وسوف يذكرك. خلنا نأخذ بس بتعريف مبسط قبل أن ننتقل إلى بعدين تعريف الناظم رحمه الله عشان نعرف إيش الكلام يتكلم عنه. حين يسمع واحد الروم، ما هو الروم؟ أيوة، هو الاتيان ببعض الحركة ويسمعه القريب دون البعيد، ويكون على المرفوع والمجرور المضموم والمكسور. والإشمام هو إيش؟ هو أيوة وعيد إسكان الحرف، وهو يرى ولا يسمع. لما نتكلم عن إسكان الروم والإشمام عشان نعرف ما هو الروم والإشمام، تعرفون طبعا الروم والإشمام ما هو، لذلك الأمر سهل عندكم، ولكن عندما يأتي الشارح ويشرح لأناس أول مرة يأخذون علم التجويد وعلم القراءات ما يعرف إيش روم وإيش إشمام. إيش تقولين روم وإشمام؟ إيه أنت ما عارف شنو روم وإشمام إلى الآن. فلما تقف بجزء من الحركة وقدر بثلث الحركة، أو تقف بضم الشفتين على الحرف الأخير وتضم الشفتين، متى وأين سوف يأتينا بإذن تعالى فيما سيذكره الناظم رحمه الله. نعم، لكن الأمر الآخر في قول الناظم رحمه الله: وأكثر أعلام القرآن يراهما لسائرهم أولى العلائق مطولا. لما ذكر القراء لنص الذي نص عليهم أو الذي نص عليه نص على قراءتهم بالروم والإشمام والوقف بكيفية الروم والإشمام، ثم ذكر وقال وأكثر أعلام القرآن، الأعلام هم الجبال حقيقة، المشهورين، وأكثر أعلام القرآن يراهما ألف التثنية حق شنو شيخ نايف؟ حق الاثنين حق إيش؟ الاثنين ضمير على إيش وإيش؟ على الروم والإشمام، على الروم والإشمام لسائرهم، لسائرهم أي لجميع القراء أولى العلائق مطولا، فهم يتعلقون، هو أولى بأنهم متعلقين بهذا بهاتين الكيفيتين كالذي يتعلق بالحبل مطولا. قالوا الأعلام طبعا هو جمع العلم بمعنى الجبل، وقال بعضهم وهنا أو ها هنا استعارة لمشايخ القراء، والعلائق جمع علاقة أو عليقة، وهو ما يتمسك به أو ما يتمسك به. إيش يتمسك به؟ قال مطولة وهو الحبل، فنحن نقول إيش يتعلق، ها؟ تتعلق بإيش؟ تتعلق بالحبل أو يتعلق على الجدار، هم أيوة يتعلقون بالحبل. الخير شيخ يسمون اللي يسحبون، نعم أحسن، طاول يسمونه إيش؟ طاول. طاول هذا يستفاد من العلاقة، بعرفي رحم المرأة أنها كانت جام صغيرة معلقة. أيوة معلقة، سبحان الله. نعم، والطاول هو الحبل صح؟ أيوة، ولذلك يسمون هذه المطولة هو إيش؟ الحبل، بمعنى الحبل. منهم من قال العلائق سبحان الله، وهو الإمام السخاوي قال هي البضائع، العلائق قال هي البضائع، يعني هذا قال إنه وقيل هي البضائع، كأنه يراهما لسائر القراء أولى بضاعة عندهم، هي بضاعة، كأنه يريد أن يقول الإمام السخاوي أن هذه البضاعة والله أعلم أنها ليست فاسدة، بل هي متمسك القراء متمسكون، وأهل الأداء وأكثر القراء أو أكثر أهل العلم إيش متمسكون بهذه البضاعة. ما هي البضاعة؟ الروم والإشمام، الروم والإشمام. كذلك تعبير وتشبيه يذكره الإمام السخاوي وهو تلميذ الإمام الشاطبي رحمه الله. على العموم عندما نأتي إلى هل ورد نص عن بقية القراء الآن عن أبي عمرو عن الكوفيين؟ ورد النص حقيقة، ولذلك لما نأتي في كتاب الإمام الداني كتاب جامع البيان ينقل لنا بالنص وقد قرأت على كذا كذا إلى ما يصل إلى أبي عمرو وما يصل إلى حفص أو إلى عاصم أو إلى كذا يذكر. لكن عندما يأتي إلى الإمام نافع، الإمام ابن كثير، ابن عامر الشامي، هل يذكر نص أو لا يذكر؟ في التيسير لم يذكر، لكن في الجامع عندما قرأت حقيقة هو ذكر أن هناك من نص كذلك، مثل عن ورش على بعضهم ينص، ولكن ليس بقوة النصوص التي أيوة، لأنه هو ذكر أكثر من نص عن الكوفيين وعن أبي عمرو. الشيخ هذا بسنده؟ نعم. هذا يعني ذكرهم بسنده؟ كلهم بسنده، لأنها كل الشاطبية لابد أن يدخل في سند الإمام الداني رحمه الله، يدخل في سنده، لو ما كان في سند الإمام الداني فيقول عنه أهل العلم هذا ليس من الطريق فلا يؤخذ به، ليس من الطريق فلا يؤخذ به. أراه بس أقصد على هذين بسنده إلى القول الإمام مثلا. نعم. أبو عامر المدراك مثلا رواية مثلا حكي عنه. لا لا موجود، لا لا موجود، موجود في الجامع أنه قرأ على هذه وسمع من كذا وسمع من كذا. فعلى العموم هو موجود نص، ولكن النص الذي ورد عن الإمام نافع أو عن رواته وعن ابن كثير ورواته وعن ابن عامر ورواته ليس كنص النص الذي نقل عن أبي عمرو الكوفيين، هذا هو في الحقيقة، وإلا لا نستطيع أن نقرأ بشيء لم يقرأ به أو لم ينقل عن القراء، ولكن نقل عن القراء بهذا الأمر كذلك. فذلك استحب الإمام الشاطبي أو الأكثر أهل العلم بأن هاتين الكيفيتين لجميع القراء، لذلك قال وأكثر أعلام القرآن يراهما لسائرهم أولى العلائق مطولا، لجميع القراء يعني سائرهم سواء كان أبو عامر والكوفيون أو البقية من القراء. فإذا لما نقف سواء كنا نقرأ لأي راوي من الرواة وأردت أن تقف بكيفية الروم أو بكيفية الإسلام جاز لك، ليس هناك مانع وليس هناك يعني أمر يرد هذا الوقف بهاتين الكيفيتين. ما عندك أي مشكلة إن شاء الله أنك تقف بأحد الكيفيتين لجميع القراء. نرجع الآن بارك الله فيكم، بعد ما عرفنا أن الكيفيتين جائزتين لجميع القراء، فقط أنه ورد النص القوي والمتناقل أكثر عن أبي عمرو الكوفيين والأقل عن البقية، نأتي إلى فائدة الروم الإسلامي، لماذا يقفون؟ لذلك نحن قلنا سمت تجملا، قلنا نأخذ من هذه كأن الناظم يعني يريد أن يشير لنا بفائدة الروم الإشمام. من يقول لي الآن إيش الفائدة فائدة الروم الإشمام؟ إيش نستفيد من بيان حركة؟ نعم، لبيان حركة الأصل. نعم صح، هذا واحد. نعم، ولبيان الحرف الأخير الذي ختمت به الشيء. نعم هذا هو، يعني لبيان الحركة الأخيرة من ليش نريد أن نبين؟ حسنا كان ربنا وصل. أحسن، كيف نصل الكلمة نعم. بعدها لما تقف، هذه من الأمور المفيدة لخاصة طلبة الحفظ خصوصا رواية الآيات. نعم سبحان الله، عندما زارنا الشيخ عبد الرشيد الصوفي يمكن فيها كان أحد معانا موجود، لما كنت أتكلم معه عن مسألة الحفظ فقال كثير الآن من يحفظ بالوقف على رؤوس الآية، لكن عندما تريده أن يقرأ بالوصل لا يعرف الحركة. أيوة لا يعرف الحركة. طبعا لماذا؟ لأن أول شيء عندنا طبعا اللغة العربية ضعيفة جدا، وثاني شيء أن المحفظ عندما حفظ الطالب هذه حفظها على رؤوس الآية. أسلم ولكن إذا أراد أن يصل ماذا يفعل؟ إذا كان النقاش معه كان بالنسبة عن مسألة الوصل بين السورتين عند الإمام حمزة، ووصلك بين السورتين فصاحة. نعم أنا كنت أذكر له أنه كان يقرأ بالوقف على رؤوس الآية في ختمته جزاه الله خيرا، وعندما يأتي إلى الوصل بين السورتين كان يصل. فكنت أقول عن الأولى الوصل بين الآيات التي لها قوة معنى، إذن بما أنك وصلت هنا فعد بدأ الحديث في هذه المسألة. فلذلك عندما يقف القارئ والطالب لما توقف على الروم أو بالإشمام هو على طول يعرف إيش بعد لما يريد أن يصل، يعني يتعرف على الحركة. هذه من الأمور المهمة التي يعني يستفيد منها القارئ بالنسبة للروم والإشمام. كذلك نعم الإعراب يتعرف على اللغة. هني لما نأتي في مسألة سبحان الله ذكرها الإمام ابن الجزري يذكرها، يقول فائدة الإشارة في الوقف بالروم والإشمام، قال هي بيان الحركة التي تثبت في الوصل الحرف الموقوف عليه ليظهر للسامع أو للناظر كيف تلك الحركة الموقوف عليها، وهذا التعليل يقتضي استحسان الوقف بالإشارة إذا كان بحضرة القارئ من يسمع قراءته. الإمام ابن جزي رحمه الله هنا أراد في المسألة الأولى أو في الفائدة الأولى أن إذا كان هناك في حضرة القارئ أحد فوقف بالروم الإشمام علم هذا السامع أن هذا الحرف الأخير مرفوع أو مجرور أو مكسور أو مضموم أو منصوب، يعني إذا لم يأتي بالروم ولا بالإشمام فعلم أنه منصوبا. يعني لا نقرأ نحن القراء لا يقرؤون بماذا؟ بالنصب على المفتوح لا يقرون بالإشمام ولا بالروم على المنصوب ولا على المفتوح. ثم ماذا قال؟ قال أما إذا لم يكن بحضرته أحد يسمع تلاوته فلا يتأكد الوقف بالروم والإشمام لأنه غير محتاج أن يبين لنفسه. إذا ما كان معك أحد فلا تحتاج إلى بيان كيفية الروم والإشمام. كأنه الإمام ابن الجزي رحمه الله يرى أن الوقف بالروم والإشمام في حضور من يرى ومن يسمع القراءة، لكن مع نفسك لا تحتاج إلى هذه القراءة أو هذه الكيفية. قال وعند حضور الغير يتأكد ذلك ليحصل البيان للسامع، فإن كان السامع عالما بذلك علم بصحة عمل القارئ، وإن كان غير عالم كان في ذلك تنبيها له ليعلم حكم ذلك الحرف الموقوف عليه كيف هو في الوصل. وإن كان القارئ متعلما ظهر عليه بين يدي الأستاذ هل أصاب فيقره أو أخطأ فيعلمه. هذه المسألة التي ذكرناها الأولى. نعم، لكي يتعلم في حالة الوصل بعد ذلك، ويتعلم كذلك هذا الحرف الأخير حركته ماذا، فإن أوقفته بالإسكان على سبيل المثال لو أتيت إلى طالب كثيف البصر ماشي وليس له علم باللغة العربية، صح؟ ما عنده علم، ما عرف هذا مرفوع هذا منصوب، هذا الآن في فاعل فلابد أن يكون فاعل لابد أن يكون مرفوعا، مفعول لابد أن يكون منصوبا، خبر إن كذا، اسم إن كذا، ما يعرف. وأنت أوقفت في مواضع ولم تبين له هذا وقف وقفته، قف هنا صل ما بعده وقف، ثم أراد هذا القارئ فيما ختم عليك وحفظ القرآن أن يصل وهو كفيف لا يرى، لا يرى المصحف، كيف يصل؟ لا ليس له علم باللغة، ولا أنت شافهته، لم تشافهه بوصلك لهذه نعم لكي يسمع، فهذا أنت أنقصت في حقه حقيقة، أنقصت في حقه. فلابد أن تعلمه الوصلة، لابد أن لم تستعلمه الوصل تعلمه إيش؟ الوقف بالروم والإشمام. لذلك هذه من فائدة الروم والإشمام لمثل هؤلاء كذلك. فيقول إذن الإمام ابن الجزي رحمه الله وكثير ما يشتبه عن المبتدئين وغيرهم ممن لم يقفه الأستاذ على بيان الإشارة أن يميز بين حركات الإعراب، مثال أتى في قوله تعالى الآن وفوق كل ذي علم ها عليم، والله عليم عليم، البعض يقول ذي علم يقول لك عليم، فلما لم يكن معه إيش؟ أيوة، لأن عليم بتصير إيش الحين في الإعراب؟ أنتم كن حافظين بهذه الطريقة، لكن لو أنت أتيت القارئ الآن وفوق كل ذي علم عليم أوقفته بالإسكان ثم أراد أن يصل بعدين مبتدأ ومؤخر ما شاء الله، نعم هو مبتدأ مؤخر، كيف عرف؟ لأنك عندك معلومة إيش في اللغة، وانت عرفت انها مرفوعة صح، لكن انت وقفت عليها عليم وما عرفت انها مرفوعة، الحين تريد ان تبدأ في اللغة ما هي هذه ما كذا كذا، لكن لو اوقفته انت بالروم او بالاشمام ما عرف انه مرفوع وخلاص انتهت المسألة. نأتي الى امر اخر ضرب به مثالا قال اني لما انزلت الي من خير فقير، والله فقيرا، والله فقير ها فقير تكليل ايوه سوره القصص ها ايوه شلون اذا انت ما عرفت الاعراب هني بتصير ايش هني خبير فقير خبر ان نعم خبر ان مرفوع. فاذا هذه لما توقفه على مثل هذه الأمور وما بيحتاج إلى يعني إنه هو إيش ممكن يلتبس عليه، خاصة إذا كان مبتدئ. الإمام الجزر يقول لو كان مبتدئا ما قال له لو كان كثيف ومبتلب عن هذا هذا. طبعا هذا يكون بالمضمون المقطوع والمقتول والمجهول. نعم فقط. نعم. لكن إذا كان ساكنا أصلا أو كان مفتوحا. نعم. لازم يبين. طبعا طبعا المفتوح خلاص إذا ما بينت له إذا ما بينت له أحد كيفية الروم والإشمام فهو عرف أنه مفتوحا. لكن الآن إذا إذا ساكنا إذا ساكنا هناك لا تبين له. نعم نعم وهو الأصل أنك تبين له في الوصف الحفظ لابد أن يحفظ على الوصف هو الأولى. قال فإنهم اعتادوا فإنهم إذا اعتادوا الوقف على مثل هذا بالسكون لم يعرفوا كيف يقرؤون عليم وفقير. حالة الوصل هل هو بالرفع أم بالجر؟ وقد كان كثير من معلمينا يأمرنا فيه بالإشارة. هذا قول الإمام الجزي رحمه الله مو قولي أنا قول الإمام الجزي يقول وقد كان كثير من معلمينا يأمرنا فيه بالإشارة وكان بعضهم يأمر بالوصل محافظة على التعريف به وذلك حسن اللطيف والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تجدونه في كتابه الناشر. نعم والأمر أيضا كما قلنا يخص الحفاظ لمعرفة حركات أواخر الكلمات لحال الوصل وطبعا مثل ما قلنا استفادنا من بعض الشيوخ أن الحفظ يكون على الأغلب والأفضل أن يكون على الوصل لا على الوقف على الوصل لا على الوقف. نعم.